إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار، على حمار يقال له عفير، فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله عز وجل أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. بين عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث حق الله جل وعلا العظيم في أن يعبد وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. إنه حق ربنا العظيم الذي خلقنا وربانا بالنعم في أن نخلص العبادة له وحده لا شريك له، فهذا أعظم حق وأشرف حق يا عباد الله، توحيد رب الأرض والسماوات وعدم الإشراك به جل في علاه. إنه حق الله العظيم الذي لأجله أوجدنا وخلقنا سبحانه وتعالى. قال جل في علاه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فالله جل وعلا خلقنا لعبادته، وهو جل وعلا غني عنا وغني عن عبادتنا. وأما نحن يا عباد الله ففقراء إليه وفقراء إلى عبادته، كما ذكر ذلك ربنا جل وعلا في كتابه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إنه حق الله العظيم الذي لأجله أرسل الرسل الكرام يدعون الناس إلى هذا الحق ويبينونه لهم، كما قال جل في علاه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إنه حق الله العظيم الذي لأجله أنزل الله جل وعلا الكتب، والتي أعظمها القرآن الذي أنزله على نبينا صلى الله عليه وسلم، والذي قال فيه ربنا سبحانه وتعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. وقوله جل في علاه: ألا تعبدوا إلا الله، أي أن هذا الكتاب ما أنزله الله جل وعلا إلا لأجل إخلاص الدين كله له سبحانه وتعالى وترك الشرك به جل في علاه. فيا عباد الله، عظموا حق ربكم جل في علاه، وكونوا مخلصين له في عبادته، حذرين من الشرك كله وجميع مظاهره، فهذا هو صراط الله المستقيم الذي من سار عليه فاز في الدارين. وإن الشيطان يا عباد الله ليبذل وسعه في صد الناس عن صراط الله المستقيم، وصدهم عن عبادة رب العالمين. وإن ربنا جل وعلا في كتابه قد حذَّرنا في آياتٍ كثيرةٍ من الشيطان، وذلك لعظم فتنته، بل من نعمة الله جل وعلا علينا أن أخبرنا ونبهنا على ما قال إبليس وعزم على فعله يوم أنظره الله جل وعلا حين أبى السجود لآدم عليه السلام، فأخبرنا جل وعلا بأنه يحرص على إغوائنا وإضلالنا. فمن نعم الله علينا أن أخبرنا بذلك لنحذر يا عباد الله، ولنستعد في الحذر من عدونا، ونحترز من طرائقه ومداخله بعد العلم بها. إن الشيطان يا عباد الله عدو لنا، كما أمرنا الله جل وعلا أن نتخذه عدوا. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقال جل في علاه أيضا: إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وقوله سبحانه: عدو مبين، أي بين ظاهر العداوة، كما قال ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى: لقد أقسم الشيطان يا عباد الله على أنه سيبذل غاية جهده في إغواء وإضلال بني آدم، وهذا كما أشرت آنفا يوم أنظره الله جل وعلا بعد رفضه السجود لآدم عليه السلام، فأقسم بالله جل وعلا أنه يبذل غاية جهده في إضلال بني آدم وإغوائهم يا عباد الله، كما أنه حريص على أن يأتيهم في كل طريق لأجل إضلالهم وصدهم عن عبادة الله سبحانه وتعالى. قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وكما قال نبينا صلى الله عليه وسلم أن الشيطان قال: يا رب لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال الرب عز وجل: لا أزال بعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. فيا عباد الله، إن كثيرًا من الناس قد وقعوا في حبائل الشيطان الذي يبذل غاية جهده في إضلالهم، فنجح في إضلال كثير منهم. أقول كثيرًا من الناس يا عباد الله، لأن هذا هو الذي ظنه إبليس يوم قال كما قال الله جل وعلا عنه: ولا تجد أكثرهم شاكرين. فقال جل وعلا: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. كثير من الناس اتبعوا الشيطان ووقعوا في حبائله يا عباد الله، صدهم عن عبادة الله جل وعلا، فعبدوه من دون الله سبحانه وتعالى. وهذا الأمر الذي حذر إبراهيم منه أباه كما قال جل وعلا عنه: يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. سمى الله جل وعلا عبادة الأصنام عبادة للشيطان، لأن والد إبراهيم كان يعبد الأصنام، فسماها الله جل وعلا عبادة للشيطان، لأن الشيطان هو الذي يدعو إلى ذلك ويرضى به يا عباد الله. ومن ثم فإن من عبد غير الله جل وعلا فقد عبد الشيطان. فيا سبحان الله، الله عز وجل خلقنا وأوجدنا وأنعم علينا بنعم كثيرة، والتي من أعظمها أن أرسل إلينا خير رسله وأنزل علينا أفضل كتبه، ومع ذلك تجد كثيرا من الناس قد عبد الشيطان. كثير من الناس يا عباد الله لم يأخذ بالعهد الذي عهده الله جل وعلا إليهم، ولم يعملوا بوصية ربهم جل وعلا التي وصاهم بها سبحانه وتعالى، بل إنهم قد اتخذوا من حذرهم الله جل وعلا منه ومن خطواته وحبائله، اتخذوه إلهًا فعبدوه من دون الله سبحانه وتعالى، أي عبدوا الشيطان من دون الله جل وعلا. وقد قال ربنا سبحانه وتعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. نعم عباد الله، هذه الآية يوبخ الله جل وعلا فيها من عبد الشيطان. عبد الشيطان حين أطاعه وعصى الله جل وعلا، عبد الشيطان حين كفر بالله جل وعلا واستجاب للشيطان في ذلك. هذا الشيطان الذي أضل منهم جبلا كثيرا، أي خلقا كثيرا، وهؤلاء لما اتبعوا الشيطان كأنه لا عقول لهم. ولهذا قال جل وعلا: أفلم تكونوا تعقلون. فلو كان لهم عقل صحيح ما فعلوا ذلك يا عباد الله، ما أطاعوا الشيطان وما عصوا الرحمن وما كذبوا بلقائه سبحانه وتعالى. والله جل وعلا في هذه الآية سمى طاعة الشيطان عبادة له يا عباد الله. فمن أطاع الشيطان وعصى الله جل وعلا فقد عبد الشيطان والعياذ بالله. وذلكم يا عباد الله أن الطاعة فيها نوع تذلل، والعبادة هي التذلل. فمن أطاع الشيطان وعصى الله جل وعلا فقد عبده. والآية فيها تحذير إذن يا عباد الله من طاعة الشيطان والاستجابة له في معصية الله عز وجل. وإذا فقهتم هذا عباد الله وعرفتم خطورة طاعة الشيطان لأنه يكون عبادة له، فإن الأعظم من ذلك أن يعبد الشيطان حقيقة ويتقرب إليه يا معاشر المسلمين. وإنه قد ظهرت فرقة وجماعة من الفرق والجماعات الضالة، لم تظهر في هذه الأيام فقط، بل لها امتداد يا عباد الله إلى زمن سبق زمننا. ولكن الذي أتكلم عنه أن هذه الفرقة قد ظهرت وانتشرت في بلاد المسلمين هي فرقة عبدة الشياطين. إن أصل معتقدهم أنهم يعتقدون بأن الله عز وجل قد ظلم إبليس، معاذ الله جل وعلا عما يقولون. يقولون بأنه ظلم إبليس يوم أخرجه من الجنة حين أبى السجود لآدم عليه السلام. ومن ثم فإنهم يرون بأن إبليس يستحق التقرب والعبادة فعبدوه حقيقة يا عباد الله. ومن ثم أطلقوا العنان للانغماس في الشهوات والملذات عصيانا لله جل وعلا، كالوقوع في الزنا واللواط وشرب الخمور والمخدرات، بل حتى تعاطي السحر والعياذ بالله. وتعاطي السحر عندهم هو سبيلهم لجلب النفع ودفع الضر. وإن من طقوسهم عباد الله لبسهم للألبسة السوداء وإطالة شعورهم ورسم وشم الصليب والنجمة السداسية على أبدانهم وغير ذلك يا عباد الله. كما أنهم يجعلون في مجالسهم الموسيقى الصاخبة التي يصحبها الأصوات التي تصدر منهم مناداتا بالموت والانتحار، والله المستعان. ومبدأ عبدة الشياطين قائم عباد الله على الشهوات والملذات والفواحش. وإن أعظمهم فاحشة هو أعظمهم تقربا إلى الشيطان، والله المستعان. فهم فرقة نأسف للأسف الشديد أنه قد ظهر بعض أفرادها في بلاد المسلمين، لأجل أن لهم نشاطا عجيبا في الدعوة إلى ضلالهم ودعوة الناس للوقوع في مستنقعهم، خاصة في وسائط التواصل والشبكة العنكبوتية، مواقع يا عباد الله ينشرون فيها شرهم وضلالهم، والله المستعان. ومع ضعف الوازع الديني والجهل بأحكام هذا الدين، إن كثيرا ممن ينتسب للإسلام بسبب تهاونه في دخوله لتلك المواقع التي تنشر ذلك الشر العظيم قد وقع في حبائلهم يا عباد الله وضلالهم، وهم أقبح خلق الله سبحانه وتعالى وأشدهم ضلالا. ومع ذلك بعض أولاد المسلمين وقعوا في ذلك لأنهم أتوهم يا عباد الله ببعض الطقوس باسم الثقافة والانفتاح، ثم بعد ذلك يتشربون أفكارهم. وإذ أتكلم عباد الله أن هذا قد حصل لأولاد المسلمين، فإني أتكلم عن بلاد الحبيبة على وجه الخصوص. إن من أولادنا يا عباد الله من وقع في مستنقع هؤلاء الذين هم عبدة الشياطين. نعم إنه يقع في بلادنا يا عباد الله، فهم لهم نشاط كما ذكرت آنفا في وسائل التواصل وفي المواقع، ولهم نشاط أيضا في الواقع يا عباد الله، يتصيدون ضعاف الإيمان من شبابنا خاصة في الجامعات، فيوقعونهم في هذا الضلال المبين، ويحرصون على السرية في الغالب. لكن يا عباد الله، أن تنتشر طقوسهم في المجالس العامة أمام مرأى الناس ثم يبث ذلك في القنوات، فهذا أمر عظيم وينبئ بشر خطير، شر خطير يعود ضرره على الفرد والمجتمع وعلى البلاد. أما ضرره على الفرد فيكمن أن في بث احتفالاتهم دعوة إلى ذلك، فيغتر بهم الناس وخاصة الشباب. وأما ضرره على المجتمع يا عباد الله، وخاصة مجتمع المسلمين، فإنه معلوم عباد الله. فما ظنكم عباد الله إذا انتشرت أفكار عبدة الشياطين؟ ما ظنكم بمجتمع قد انتشرت فيه تلك الأفكار؟ فحدث بعد ذلك عن انتشار الفواحش وانتشار المنكرات وانتشار القتل والعدوان، وهذا ما يظهر ضرر ذلك على البلاد وعلى بلادنا الحبيبة على وجه الخصوص. بلادنا لها ميزة عباد الله، لأجل أن رجالاً قد ضحوا من أجلها، وضحوا يا عباد الله لأجل الحفاظ على هويتها، فتبقى جزائرنا عربية مسلمة، وإننا لا نرضى بأن تحيد عن ذلك، وإننا والله لا نرضى أن تمس بلادنا بسوء، وأن يمس أمنها واستقرارها من أي كان يا عباد الله. فإذا انتشر فكر عبدة الشياطين في بلادنا فهذا مما يهدد أمنها يا عباد الله. فإذا كان المؤمنون في هذه البلاد يدفعهم إيمانهم وعقيدتهم للحفاظ على بلادهم المسلمة والحفاظ على استقرارها وأمنها، فما ظنكم بمن جعل الشيطان وليه بل إلهه يا عباد الله؟ إنه يسهل أن يكون خائناً لبلاد المسلمين، بل مساهماً في حربها، والله المستعان. سائلاً ربنا جل وعلا أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين أجمعين من كيد الكائدين ومكر الماكرين وعدوان المعتدين، إن ربنا لسميع الدعاء. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون عباد الله، إن المرء قد يتعجب من كثرة من يتبع الشيطان، وقد صدق ظنه كما أخبر جل وعلا حين ظن بأنه سيغوي أكثر بني آدم يوم أنظره الله سبحانه وتعالى، وإنه لمستمر في إغوائهم وإضلالهم إلى قيام الساعة. وإن تعجب المرء من كثرة أتباع الشيطان مع أن الله عز وجل قد حذرنا منه وأمرنا بأن نتخذه عدوا وأن لا نستجيب له، فلتعجبوا يا عباد الله من الحال التي يترك الشيطان عليها أولياءه وأتباعه، فإنه يتبرأ منهم في الدنيا والآخرة. أولئك الذين اتبعوه وهم حزبه يتبرأ منهم الشيطان، تبرأ منهم في الدنيا، كما قال جل في علاه: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. أغواه يا عباد الله حتى أوقعه في الكفر بالله عز وجل، وحصل له الشقاء، ثم لم ينفعه شيئا بل تبرأ منه، كما تبرأ من المشركين يوم غزوة بدر، وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لغالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال: إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله رب العالمين. فتأملوا رعاكم الله كيف يتبرأ ممن اتبعه وعبده من دون الله عز وجل؟ يتبرأ منهم في الدنيا ويتبرأ منهم في الآخرة يوم يكون في جهنم هو وحزبه يا عباد الله، فيزيدهم غبنا إلى غبنهم، وحسرة إلى حسرتهم، وعذابا إلى عذابهم، وحزنا إلى حزنهم بتبرؤه منهم في نار جهنم حين يقوم خطيبا في نار جهنم. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. هكذا عباد الله يتبرأ منهم حتى في نار جهنم، ليزيدهم ذلك كما ذكرت آنفا، حسرة إلى حسرتهم، وغبنا إلى غبنهم، وحزنا إلى حزنهم. وبعد هذا عباد الله، كيف يرضى العبد الذي بلغته رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم بترك عبادة رب العالمين ويعبد الشيطان اللعين؟ ونبينا صلى الله عليه وسلم في سنته قد بلغ دين رب العالمين وحذرنا من الشيطان ودعانا إلى عبادة الله عز وجل وبين لنا حق الله علينا، كما في الحديث الذي ذكرته في مطلع الخطبة: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فالله الله يا عباد الله، فيما عهده الله جل وعلا إليكم: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. اللهم يا عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شر أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، نعوذ بك من شر أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والسداد، اللهم اهدنا وسددنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبِّت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرِّف القلوب صرِّف قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تُضِلَّنا، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، اللهم ألِّف بين قلوبهم وأصلِح ذات بينهم، واهدهم سبل السلام، ونجِّهم من الظلمات إلى النور، وجنِّبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارِك لهم في أسماعهم وأبصارهم وقلوبهم وأزواجهم وذرياتهم، وتُب عليهم إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اهدِ شباب المسلمين وردَّهم إليك ردًّا جميلًا، اللهم جنِّبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.